أحيانا المشكلة في طريقة إعطائك للنصيحة أنت، في طريقة إعطائك للنصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي وبال في المسجد، جاء إلى جهة من جهات المسجد وبال. الرجل ما يدري عن أحكام المساجد، لا يعلم ذلك، لا يدري عن أحكام المساجد. يعني أذكر أحد المساجد مرة يسولف عليه الإمام، يقول دخل شخص، تدرون المساجد يكون فيها مكان أول شيء مواضي للغسيل اليدين وكذا، ثم دورات مياه في الداخل. فجاء شخص أول مرة يدخل مسجد، يعني هو جاء من خارج البلاد، أول مرة يدخل مسجد بهذا الترتيب يعني، ودورات مياه بهذا الترتيب، وكان يريد أن يتبول، ولم ينتبه أن البول يكون في الحمامات الداخلية. فجاء إلى المكان الخاص بغسيل الأيدي اللي هو على الأرض يعني، وكشف يعني عن نفسه، وجعل وجهه الجدار وبدأ يتبول. طيب هذا الرجل هل هو تعمد أن ينجس المكان؟ المكان أصلا يعني أصلا في الغالب يعني أنه يحتاج إلى تنظيف دائم. ما تعمد الرجل أنه يعمل ريحة في المكان، ولا تعمد أن يكشف عورته، ولا تعمد أن يعني أن يغضب اللي عن يمينه، لأن في ناس قاعدين يتوضون ترى، وجاء الرجل واقترب من الجدار حتى لا يروا عورته وتبول. طيب هل هو تعمد أن يؤذيهم؟ سؤال. تعمد توقعا؟ لا، هو كان قصده يعمل مشكلة يعني. أجيبه، لا يا أخي الرجل مسكين أول مرة يأتي ويرى مسجد بهالحال. فلو أن الذي بجانبه قال أنت مجنون، أنت كذا أمسك الرجال مدري إيش، يا أخي أرفق به، هو لا يدري، لم يقصد إهانتكم ولم يقصد أن يصيبكم شيء من بوله، لكن يظن أن هذا المكان من أراد أن يتبول فليتبول فيه، هكذا ظن. كذلك الرجل اللي دخل إلى المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء إلى ناحية من نواحي المسجد وعلى جنب، وجلس الرجل بكل هدوء يتبول مثل ما يفعل لو أنه في الطريق وحضره البول، يأتي عند جدار ويتبول، كذا كانت طبيعتهم أصلا. فشوف الفرق بين أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلوب غيره، حتى تعلم أن المسألة أسلوب جاذب. فالصحابة تصرفوا معه التصرف المعتاد الذي سنتصرف به نحن لو كنا موجودين، وربنا تصرف ما هو أسوأ بعد. فأراد هذا أن يقوم وهذا أن يقوم إليه ليمنعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطع عليه بوله، لا يمنعهم. حتى إذا انتهى من بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف وبين له، قال ترى هذا مسجد، يعني هذا يختلف عن غيره من الأماكن، أنت ربما حديث إسلام أول مرة في حياتك تدخل مسجد، ترى هذا مسجد له أحكامه. قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن. الرجل خلاص فهمت، جزاك الله خير، والله ما كنت أدري. طيب خلاص البول، صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، صبوا عليه ذنوبا مما وانتهينا. فالإنسان إذا كان يجهل الشيء يعلم ولا يضحك عليه، ولا هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن نكون عليه. أنا أذكر كان عندنا احتفال للطلاب في الجامعة، يعني احتفال تخرج، فدعي أولياء الأمور، فأحد أولياء الأمور رجل يعني تربى في القرية، ورجل خير لكن تربى في القرية وليس له علاقة بالمدن، وتربى على طريقة الأولين اللي بيشرب ماء يشرب ماء في إناء كبير، يعني هذه الطريقة اللي ماشيين عليها. فوزعوا عليهم عصير على اللي جالسين قدام، وكأس العصير معه سترو، معه مزاز. فالرجل وضع فمه على المزاز ورفع العصير، وانسكب العصير عليه. أنا لا ألومه لما صنع ذلك، لأن الأمر جديد عليه، فلو أن أحدا ضحك عليه و ذمه نقول يا أخي مالك حق، الرجل أول مرة يرى هذا الشيء، من الطبيعي أن يقع منه هذا التصرف. فكذلك نحن عندما نتعامل مع الناس، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام في طريقة تعامله، في رحمته بالآخرين، في طريقة دعوتهم، هذا مهم. نحن كلنا نعتبر دعاة، أن تنصح جارك إذا أنت داعية، أن تنصح ولدك تقول له يا ولدي ليش ما صليت معنا، أن داعية، أن تنصح ابنتك تقول يا بنتي لا تنظري إلى كذا في الآيباد، أنت داعية، أنت تنصح زميلك